بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائق الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائق الذي عنده فإنه يصل به تعقد في نفسه، وإذا تسمع الناس السوداء يكون الرجل يكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بهذا المرض. فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يدخل على نفسه، لأن هذه حاجة إيش؟ حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل. فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يؤثر، أي يؤثر ما يرجعه. كيف يؤثر؟ سبق أن إن أدب بالجلب لا يزال على أصل المدى، ولكن الصحيح أن التعذير لا يختص بالجلب، بل يكون لعدة أنواع، في التوبيخ والهجر والجلب وأخذ المال وإفلات المال وغير ذلك، لأن المقصود بالتعذير هو التقويم والتفريج. واستفدنا من قول المؤلف نعم والسجن، واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصبح، لكن إيجاب التعذير على فاعله يدل على أنه معفو، لأنه سبق لنا أن التعذير يجب في كل ما، وعلى هذا فيكون حرام للسنة وبدأ. وإذا قلنا إنه حرام فإنه يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، فما هو الدليل على التحريم؟ الدليل على التحريم قوله تعالى والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك المشار إليه الأزواج وما كمن، من ابتغى من طلب الوصول إلى الفدة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون يعني بالنسبة لهذا السر، وليس من طلب ذلك من زوجته أو من مسلمه. والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل عليه. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. ووجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فعليه بالصوم، لأن هذه العادة السنة لو كانت جائزة لأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أهون من الصوم لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر، نعم، ولأن الإنسان ينال فيها شيئا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالا. السببان هما السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولا لا، وليس فيه لذة، ولو كان هذا جائزا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزا. وعلى هذا فيكون الحديث دليل على التحريم. هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله؟ يمكن؟ ليش؟ وش الدليل؟ الأمر وليستعفف على أنه قد ينازعون منازع فيقول المراد يستعفف عن الزنا، وحينئذ لا يكون فيه دليل، ليس فيه إلا بدليل. أما من الناحية النظرية عندنا دليل من القرآن والسنة والثالث من الناحية النظرية، فإن هذا يهدم البدع، يهدم البدع ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية يؤثر عليها جدا، والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل في المستقبل يتزوج، فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر إشكالا عظيما. وقد وجدت نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلفة لذلك تبين أضرار هذا الفعل والوضع. ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر الوجه، تجد عنده خمول، لأن هذا ينهك البدن. على هذا يكون فيه دليل، يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع ما فيه إجماع، لأن من العلماء من أحل، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تقول إن السنة حرام إلا لحاجة شرعية أو بدنية. طيب إذا قال قائل أليس قد روي عن السلف أنهم كانوا يسمون أبناءهم إذا سافروا بغزوات أن يستغنوا به؟ فنقول نعم، لكن هذا محمول على إيش؟ على الحاجة، محمول على الحاجة لا على الإطلاق، لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرم، لكنه يحمل على الحال المباح. طيب لو طلب استخراج المني بغير السنة بذلك هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن العلة واحدة، علة واحدة، سواء كان ذلك بجد أو كان ذلك بأي وسيلة، لأن العلة واحدة. لكن لو فكر فأنزل عليه شيء؟ هنا من ثقافة إنسان مثلا شاب وعنده شهوة يبي يفكر لكن ما يمثل لا. فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر بمرأة معينة، لأن التفكير بمرأة معينة سبب للفتنة، لأنه ربما مع تفكيره بها يمني له الشيطان فيتصل بها أو يتعلق نفسه بها. أما إذا فكر بهذا العمل مطلقا، يعني يتصور كأنه يجامع امرأة مثلا وحصل الإحداث، هذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له، لأن الشيء الذي ليس بطبيعي